فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء الشهداء عادة هم أطهر الأرواح وأزكى النفوس، فهؤلاء عند الله أحياء وعند الخلق أموات. والشهيد جاء في القرآن على ستة أوجه، أي بست معان. فجاء الشهيد بمعنى الشركاء أو الشريك، كما في قوله تعالى: وادعوا شهداءكم من دون الله، أي وادعوا شركاءكم من دون الله. وجاء الشهيد بمعنى النبي، كما في قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء الشهيد بمعنى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وجاء الشهيد بمعنى الحافظ من الملائكة، كما في قوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجاء الشهيد بمعنى الشاهد بالحق من الخلق على الناس، كما في قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وجاء أخيرا الشهيد بمعنى المستشهد في سبيل الله، كما في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجاء الشهيد في القرآن على ستة أوجه، أي بست معان. فمن هم الشهداء يا عباد الله؟ ومن هم القتلى؟ ومن سيد الشهداء؟ ومن هو أفضل الشهداء؟ وماذا أعد الله لهم؟ وما الخصال التي وعدوا بها؟ فالشهداء مجموعون في قوله صلوات ربي وسلامه عليه، دون المجاهد في سبيل الله، منهم المبطون والمطعون، أي الذي مات بداء الطاعون، والذي مات بداء في البطن، والحريق شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الجنب شهيد، أي الذي مات بداء في جنبه شهيد، وصاحب الهدم شهيد، أي الذي وقع عليه بنيان فهو شهيد، وكل من مات دون دينه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون دمه فهو شهيد، ومن مات دون أهله فهو شهيد. والمرأة تموت بجمع، أي وهي حامل أو نفساء من الشهداء. وشتان شتان بين من يقتل في سبيل الله وبين من يقتل دفاعا عن الهوى والنفس. فالقتلى ثلاثة يخبر عنهم صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في الكبرى، من حديث عتبة السلمي رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقتلى ثلاثة: رجل مؤمن خرج يقاتل في سبيل الله بنفسه وماله فقاتل حتى يقتل، فهذا هو الشهيد المفتخر أي أعلى مراتب الشهداء عند رب العالمين، ما جزاؤه يا رسول الله؟ فهو في خيمة الله تحت عرشه عز وجل، لا يفضله إلا النبيون بالنبوة، أي من جاهد في سبيل الله إعلاء لراية التوحيد ودفاعا عن الأرض والعرض فمات، فهو في خيمة الله تحت عرشه يوم العرض عليه، لا يفضله إلا النبيون بالنبوة. ورجل قرف ذنبا وخطايا، أي اقترف الذنوب والخطايا، فخرج يقاتل في سبيل الله بنفسه وماله، فقاتل حتى يقتل، فهذه مصمصة له من الذنوب، أي ممحاة للذنوب الذي ارتكبها، فإن السيف محاء للذنوب. وأدخل الجنة من أي أبوابها شاء، ولها 8 أبواب، ولجهنم 7 أبواب يفضل بعضها بعضا. ورجل منافق خرج يقاتل في سبيل الله، فقاتل حتى يقتل، فهذا في النار، فإن السيف لا يمحو النفاق. في الأوليين غفر الله عز وجل له الذنوب والخطايا وما كان، أما أهل النفاق فيخبرهم صلوات ربي وسلامه عليه الذين يموتون من أجل الهوى والأطماع بأنهم من أهل النفاق، وبأن السيف لا يمحو النفاق، فهم من أهل النار. وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، عنه يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الطبراني، يقول صلوات ربي وسلامه عليه من حديث نعيم بن حماد، يقول: رأيت في الجنة حمزة وجعفر، أي في منامه صلوات ربي وسلامه عليه، يقول: رأيت جعفر يطير مع الملائكة بجناحيه، لأنه لما وقعت الراية أخذها بشماله بعد أن قطعت يمناه، فقطعت شماله أيضا، فصار ذا الجناحين رضي الله عنه وأرضاه، فمات وهو يضع راية التوحيد بين كتفيه بعدما قطعت يداه. وحمزة سيد الشهداء على سريره متكئ في الجنة. أما أفضل الشهداء فيخبر عنهم صلوات ربي وسلامه عليه قائلا: أفضل الشهداء عند الله رجل كان في الصف الأول كالذين هم على الحدود يدافعون بالغالي والنفيس عن الأرض والعرض. رجل كان في الصف الأول لا يلتفت حتى يلاقي العدو فيقاتلهم حتى يقتل، فهؤلاء يتبلطون أي يتنعمون في الغرف العلى من الجنة، ينظر إليه ربك. من الذي ينظر إليهم؟ إنه الله. ينظر إليهم ربك ينظر ربك إلى أحدهم، ومن نظر إليه ربك نظرة فلا حساب عليه، ومن نظر إليه ربك نظرة في موضع فلا حساب عليه. إنهم الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه تمنى الشهادة في سبيل الله لما عند الشهداء، لما عند الله من للشهداء من عظيم الثواب والجزاء. يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لولا أن رجال لا تطيب لهم حياة بدوني، أي من غير وجوده صلوات ربي وسلامه عليه معهم، ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تركت سرية أو غزوة تغزو في سبيل الله إلا وكنت فيها، والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله حتى أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، لما عند الله من عظيم الثواب والجزاء للشهداء يا عباد الله. وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه. يخبر عن حال الشهداء عند ربهم فيقول فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تحت عرش الرحمن معلقة في قناديل الجنة، تصرح من الجنة حيثما شاءت، حتى إذا نظر إليهم ربك نظرة فقال لهم: ألا تريدون شيئا؟ فقالوا: وماذا نريد ونحن نسرح في الجنة حيثما شئنا؟ فسألهم ثلاثة، فلما علموا أنهم لن يتركوا قالوا: نريد أن نعود إلى الدنيا حتى نقتل في سبيلك يا رب. فلما علم وهو العليم بأن ليس لهم حاجة تركوا. وفي آخر يقول صلوات ربي وسلامه عليه: لما أصاب إخوانكم في أحد ما أصابهم واستشهدوا وكانوا في الجنة في جوف طير خضر معلقة في قناديل تحت عرش الرحمن من ذهب ترد أرواحهم أنهار الجنة، فلما رأوا طيب مشربهم ومقالهم أي منامهم قالوا: يا رب، ومن يخبر عنا إخواننا في الدنيا بما نحن فيه من نعيم حتى لا يزهدوا في الجهاد في سبيلك؟ قال الله: أنا أخبرهم. فأنزل المولى عز وجل قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إنها الشهادة في سبيل رب العالمين، إعلاء لراية التوحيد ودفاعا عن الأرض والعرض. يا عباد الله، فماذا وعد الرحمن جل في علاه على لسان خير الأنام بالشهداء؟ أعطاهم المولى عز وجل 7 خصال. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له بأول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويؤمن من الفزع الأكبر ويلبسه المولى عز وجل تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 حورية من الحور العين ويشفع في 70 إنسان من آل بيته. إنه فضل أعطاه المولى عز وجل للشهداء. أول 7 خصال يغفر له بأول دفعة من دمه، أول قطرة تنزل من دم الشهيد يغفر المولى عز وجل له ما كان من ذنوب وآثام وخطايا، فكفى ببارقة السيوف فتنة، وكفى بطلقات الرصاص فتنة، وكفى بأنهم ضحوا بالأرواح وما آتاهم الله من نعم الدنيا فداء لرب العالمين وحماية للأرض والعرض. يغفر للشهيد بأول دفعة من دمه، وبعد ذلك يرى مقعده من الجنة. ولم لا؟ وهو في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيثما شاءت، معلقة في قناديل من ذهب تحت عرش الرحمن، ومنهم من هو في خيمة الله تحت عرش الرحمن، ويجار من عذاب القبر. فكفى ببارقة السيوف فتنة. فالمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول: كفى ببارقة الذنوب السيوف فتنة، فبها يؤمن الشهيد من عذاب القبر، ولا يشعر الشهيد بمس ولا بجرح ولا بطلقة غدر ولا برمية حدر أو عهر، ولا يشعر إلا كما يقف أو تقف ناموسة على جلد بني آدم. فهذه المسة أي القرصة هي التي يستشعرها الشهيد الذي مات في سبيل رب العالمين، إعلاء لراية التوحيد ودفاعا عن الأرض والعرض، ويؤمن من الفزع الأكبر أي من أهوال يوم القيامة. لما نزل جبريل بقول رب العالمين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: فقلت يا جبريل، من هؤلاء الذي لم يرد الله أن يصعقهم؟ فقال لي جبريل: يا محمد، إنهم الشهداء، إنهم الشهداء، وهم من فزع يومئذ آمنون. إنه حكم رب العالمين جل في علاه، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا للاستثناء إلا من شاء الله. فيقول جبريل الشهداء، وقال أهل العلم ومع الشهيد الحور العين الجنة والنار عقب الذنب الذي يتخلق منه بني آدم يوم النفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فقال جبريل الشهداء، ويزوج باثنتي وسبعين حورية، ويلبسه المولى عز وجل تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، خير من الذهب والفضة والياقوت والمرجان والزبرجد والماس الموجود على ظهر الدنيا منذ أن خلقت إلى أن تفنى، لأن هذا التاج من صنع الله جل في علاه. ويلبسه تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج باثنتي وسبعين حورية من الحور العين. المولى عز وجل حينما وصفهن قال: كذلك وزوجناهم بحور عين، والحور العين ليسوا مقصورين على الشهداء، إنما هم لأهل الجنة جميعا. وصفهن المولى عز وجل فقال: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وقال عنهن رب العالمين: فيهن قاصرات الطرف أتراب. وقال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن قبلهم إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال عنهن عز وجل: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يخبر عن الحور العين فيما روى أبو نعيم في الحلية من حديث عبد الله بن مسعود، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: فإذا بنور قد سطع في الجنة، فإذا بنور قد سطع في الجنة فرفعوا رؤوسهم، أي أهل الجنة ينظرون من أين هذا النور، فإذا هو من أثر صغر حوراء، أي أسنان حورية من الحور العين قد تبسمت في وجه زوجها من أهل الجنة. فإذا هو من أثر صغر حوراء من الحور العين قد تبسمت لزوجها من أهل الجنة، ولم لا؟ والمرء منا بفضله ورحمته ومنته ينظر إلى الحور العين من زوجاته في الجنة 40 سنة لا يمل ولا تمل، 40 عاما ينظر إليها لا يمل ولا تمل هي منه، ولم لا؟ وهن يستقبلن أزواجهن على أبواب الجنة قائلين لهم: طالما انتظرناكم فنحن الراضيات فلا نسخط، المقيمات فلا نضعن أي لا نكبر، الخالدات فلا نموت، إنهن الحور العين الذي أعدهن رب العالمين للشهداء ولأهل الجنان يا عباد الله. ويشفع في 70 من آل بيته، فبشراك يا أم الشهيد، وبشراك يا أبا الشهيد، وبشراك يا زوجة الشهيد، وبشراكم يا أبناء الشهداء، وبشراكم يا أهل الشهداء. فلقد جعله الرحمن جل في علاه يوم العرض عليه شفيع لكم بين يديه. ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اقتفى أثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك ليوم الدين. أما بعد، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. إنه قول فصل من رب العالمين، فهناك من يضحي بالغالي والنفيس، ففداء الوطن بالعلم والعمل والإنفاق والروح، وأعلى ما يجود به المرء الروح. فارق الأحبة وفارق الدنيا وفارق ما عليها إرضاء لرب العالمين، رفعة لراية التوحيد، حماية للأرض والعرض، وآه ثم آه ثم آه من أناس مغيبون ضلوا وأضلوا، وقصر فهمهم وقل علمهم، ينادون بالخراب والدمار والهلاك. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يحذر من الفتنة فيقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. المولى عز وجل محذرا: يا أيها الذين آمنوا، قول من المولى عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون، أي عائدون راجعون. ماذا يا الله حتى لا تصيبكم فتنة؟ الفتنة موطن لها ألسن ولها آذان، إنها الفتنة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. جاء واعلموا بأن الله شديد العقاب، لأن الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. فصلوات ربي وسلامه عليه يخبر عن هؤلاء قائلا فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول: قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف إليها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. أعد يا رسول الله هذه الكلمات: ستكون فتنة القاعد فيها، أي الذي تركها لا دخل له بها، خير العباد آنذاك، القاعد فيها خير من القائم، والقائم الذي يحب أن يعرف عنها خير من الماشي، أي الذي مشى إليها وفيها وبها. والساعي هو أشر الخلق آنذاك، من تشرف إليها تستشرفه، أي من سعى إليها ودعا إليها حرقته. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعز به، أي من وجد مهربا من الفتنة أن يكتفي بأن يبتعد عنها فليفعل، فإن لم يفعل فهو حتما ستصيبه منها ولو أقل القليل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي هؤلاء ستصيبهم الفتنة يقينا، أما الذين لم يشدوا على أيديهم فيمنعوهم فستطيلهم هذه الفتنة. واتقوا فتنة لا ناهية نافية، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ستصيب الجميع. واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ كنتم الآية، فصلوات ربي وسلامه عليه يحذر من الفتن التي تكون في آخر الزمان. أقسم بالله حينما أنظر إلى دول عربية كانت يانعة عامرة يكاد القلب ينفطر دما والعين بالدموع، حينما أنظر إلى ليبيا الآن وإلى اليمن وإلى العراق وإلى الصومال وإلى السودان وإلى سوريا الحبيبة يكاد القلب ينخلع. سوريا ليست منا ببعيد، هناك لا أحد يشتهي ولا أحد يشتكي لا من غلو في الأسعار ولا من انقطاع للكهرباء ولا من ارتفاع في أسعار الكهرباء ولا من غذاء قل ولا من مياه شحيحة. أتدرون لما؟ لأنه لا يوجد في سوريا الآن إلا الخراب والدمار. ضاعت الأرض، ضاعت البلاد، شتتوا في بلاد الله يا عباد الله. فالغرب يريد بعملائه في الداخل والخارج أن نكون لاجئين كما هم لجأوا إلى مصر، فأهل اليمن تجدهم في مصر، وأهل ليبيا تجدهم في مصر، وأهل العراق السنة الذي فروا من الشيعة تجدهم في مصر، وأهل السودان الذين فروا من الجنوب تجدهم في مصر، وأهل اليمن تجدهم في مصر، وأهل سوريا في مصر. هم يريدوا لنا أن نكون لاجئين في مخيمات، ولكن هيهات هيهات. فمصر محفوظة بحفظ الله جل في علاه. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فهذا هو قول فصل من رب العالمين. يا عباد الله، الكل يستشعر الغلاء وارتفاع الأسعار، ولكن أليس الذي رزقنا في الرخص هو الذي يرزقنا في الغلاء؟ أليس الرزاق هو الله؟ أليس الذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى بلى يا عباد الله، وعنده خزائن السماوات والأرض. قيل لإبراهيم بن أدهم غلت الأسعار، فقال خفضوها بالاستغفار، ثم تلا قول الغفار جل في علاه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. والله ما هي إلا أزمة وستمر بفضل الله عز وجل. فكم مرت على مصر أعوام والله لا أريد أن أذكر ما حدث في العام 62 بعد 400 من الهجرة في مصر إلى 69 بعد 400 في مصر حتى لا يؤول هذا الكلام، ولكن من أراد أن يبحث فليبحث في البداية والنهاية لابن كثير. أكل المصريون الموت آنذاك، وعبرت مصر وبقيت مصر. أباني النكسة كان معظم الغذاء طوابير طوابير، وعبرت مصر هذه الأزمة، وسنعبر بفضل الله عز وجل هذه الأزمة. يا عباد الله اعلموا هذا الكلام جيدا، مصر يحاك بها ويخطط لها تخطيطا في الداخل والخارج، يريدون ترقيع جيش مصر. فشلت الفتنة الطائفية بين المسلمين والنصارى، فشلت الفتنة الطائفية، فشلت سائر الذرائع في الوقيعة بين الجيش والشعب، فلفوا حولنا الخناق كما فعل بالعراق. رحم الله صدام حسين حينما أطبقوا على العراق في الاقتصاد فخنقوا الشعب، فباع الشيعة صدام، ودخل الأمريكان رحبوا بهم فأثابوهم سوء العذاب. هم يريدون لنا أن نكون مثل هؤلاء. بن جوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل قال بالحرف بعد هزيمة الجيوش العربية في عام 48: لا تفرحوا لا تفرحوا، فما زال هناك ثلاثة جيوش، إن أردتم أن يستتيب أمنكم فعليكم بتدميرهم. وذكرها مرتبة. العراق هم الآن اليهود على نهر الفرات في تكريت، وسوريا وقد انتهت البلاد للجيش، ومصر فلم يبق لهم حتى يرفعوا شعار النجمة السداسية من الفرات إلى النيل إلا جيش مصر. اليهود ينتظرون سقوط جيش مصر، أمريكا وأوروبا ينتظرون سقوط جيش مصر، إيران وراء الخليج تنتظر سقوط جيش مصر. حين ذات ستحتل إيران سائر دول السنة في الخليج، وسيعبث اليهود بأرض مصر، وسيدخلون من الغرب والشرق والجنوب. فمصر خطط لها أن تقسم إلى أربع دويلات، حماها الله بفضله ثم بجيش مصر. النوبة دولة، وسيناء دولة، والشمال دولة، والجنوب دولة. النوبة للنوبيين، وسيناء لأهلها وما كان يخطط لها، والشمال للمسلمين والجنوب للنصارى. ولكن هيهات هيهات، فمصر مذكورة في القرآن والتوراة والإنجيل. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فالشهداء يا عباد الله عند ربهم أحياء يرزقون، يضحون بالغالي والنفيس من أجل هذا البلد، من أجل حماية الأرض والعرض. هناك من يبتسمون ويضحكون ويتأولون حينما يسقط شهيد هنا أو هناك في الميادين أو على الحدود، تجد بعضهم يفرح، وهناك على الحدود من يغنون ويشمتون. ولكن أقول لهؤلاء: لا تفرحوا ولا تشمتوا، فلله ضر من قال، لا تأسفن على غدر الزمان فطالما رقصت على جسس الأسود كلاب، فلا تحسبن الكلاب برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب. فاللهم إني أسألك في عليائك، واليوم يوم جمعة، أن تحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بنا وبديننا وبمصرنا وبسائر بلاد المسلمين شرا فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، ومزقه شر ممزق يا جبار السماوات والأرض. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ولا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عبدا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته يا رب العالمين، ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما رددته. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نقِ ألسنتنا، اللهم نقِ ألسنتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم اجمعنا على كلمة سواء يا رب العالمين. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وأقم الصلاة.